ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا تجري من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم الأنهار وقال

ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصبون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وبينهما حجاب وعلى الأغراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادى أصحاب الجنة وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا يحزنون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم ولقد جئناهم بكتاب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية الكريمة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، وكانت استهلالا لشعائر صلاة الجمعة التي ننقلها لكم من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة.